إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فالتقوى هي العروة الوثقى والرتبة العليا والمقام الأعلى. أوصى الله عز وجل بها، أوصانا الله جل وعلا بها، وأوصى بها الأولين، وجعلها السبيل للنجاة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء والملة البيضاء، جعلها شريعة سمحة سهلة نقية أيما نقاء، حسنة نضرة في غاية الوضاء، أبان الله فيها الحلال والحرام، وبين الهدى من الضلال، فعممت هذه الشريعة وخصصت وأطلقت وقيدت وبينت وأوضحت، أضاءت الهدى وبينت أسبابه، وأوضحت ما هو ضلال وبينت دوافعه ومآله، بينت أسباب السعادة والفلاح، كما بينت أسباب الشقاوة والخسران. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه، أي في تفسير الآية: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد رحمه الله: كل حلال وحرام. قال الحافظ ابن كثير: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع، من خبر ما سبق، من خبر من سبق، وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قوله تعالى: وهدى، أي للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا عباد الله يدل دلالة واضحة على ما اشتمل عليه القرآن الكريم من العلم العظيم والهدي القويم. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا مما يدفع الأمة في إلى لزوم الاهتمام بهذا القرآن الكريم وهذه الشريعة الغراء العظيمة لتتعلم منها أسباب السعادة في الدنيا والآخرة وتجتنب أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. وإن كان عباد الله يوجد في الناس من لا يرى أي فائدة في تعلم علم الشريعة، وهذا لفرط جهلهم وقصر إدراكهم وبعدهم عن دين الله جل وعلا. ومن جهل الشيء عاداه، ولو تمعن هؤلاء قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقرأوا كلام العلماء في تفسير هذه الآية لعلموا خيرية هذه الشريعة وخيرية هذا العلم الشرعي. قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وبيان الهدى هذا عباد الله كما جاء في القرآن الكريم جاء في السنة الصحيحة المطهرة أيضا. ولهذا قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، قال أي بالسنة. فكان في الكتاب البيان لكل شيء، هذا البيان والتبيان جاء به القرآن وجاءت به السنة كذلك. ومما جاء بيانه عباد الله في القرآن والسنة ذكر أسباب كثيرة تعد من أسباب ضعف المسلمين وتسلط الأعداء عليهم وفشو الجور في من يلونهم وعدم التمكين للمسلمين في الأرض وكونهم في خوف من أعدائهم. هذا جاء بيانه وذكر أسبابه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما جهل كثير من الناس أمر دينهم وأعرضوا عن شريعة ربهم وما جعلوا من القرآن والسنة إلا مصدرين للتبرك كما يقولون، لم يعرفوا هذه الأسباب، فجعلوا يبحثون بأسباب تأخر المسلمين وضعفهم عن أسباب شرقية وغربية لا تصلح لهم حالا ولا مآلا. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يصيب المسلمين إنما هو بسبب سيئاتهم، ومع ذلك قال جل وعلا: ويعفو عن كثير، أي أنه تبارك وتعالى يؤاخذنا ببعض ما نعمل، ولو آخذ الناس بكل ما يعملون ما بقي على البسيطة أحد. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يتذكرون معاصيهم فيرجعون إلى الله جل وعلا. فوقوع الفساد هنا فسر من طرف العلماء بأنه القحط والجفاف، وقيل القتل ابن آدم، وقيل نقص الثمار والزروع، كل هذا بسبب المعاصي. وقل ما شئت، فإن الفساد يعم جميع ما ليس من الصلح والصلاح والإصلاح، فما من فساد يقع على هذه الأرض إلا وسببه معاصي العباد. قال حافظ ابن كثير رحمه الله. وقال أبو العالية وهو من أئمة التابعين ومن أئمة التفسير الآخذين عن ابن عباس رضي الله عن الجميع، قال: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وفي الحديث: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. ذكر هذا ابن كثير، هذا الحديث ذكره ابن كثير بعد أن ذكر كلام أبي العالية. إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. الحديث رواه النسائي وهو صحيح. قال: والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت إن كف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، وقيل للأرض أخرجي بركاتك فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحها، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس، وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والحديث رواه البخاري. ثم ذكر الحافظ ابن كثير ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي قحزم، قال: وجد في زمن زياد، وفي بعض الروايات: وجد رجل في زمن زياد أو ابن زياد صرة فيها حب، يعني من بر أمثال النوى، حبة البر أي القبح، أمثال النوى مثل نوى التمر، عليه مكتوب: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل، كان يعمل فيه بالعدل. فهذا فيه بيان على أن تمسك الناس بشريعة الله جل وعلا، وهذه الشريعة كلها عدل. قال ابن القيم: وما من أمر خرج عن العدل إلى الجور لم يكن من الإسلام، وكل أمر كان على العدل فتم شرع الله تبارك وتعالى. قول أبي العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. أما إذا وجد الفساد وأما إذا وجدت المعاصي كان ذلك سبب لوقوع الفساد في الأرض وفي السماء. ولهذا لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيرت السماء على غير الحال الذي كانت عليه، هم عليه الصلاة والسلام وفزع إلى الصلاة والطاعة والذكر والدعاء وحث على الصدقة صلى الله عليه وسلم. فصلاح الأرض والسماء إنما يكون بالطاعة، وفسادهما يكون بالمعاصي. فمن أسباب الفساد الانحراف عن دين الله جل وعلا وترك شرع الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومثل هذه الآية قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه أسباب عدة هي من أسباب تمكين المسلمين وظهور المسلمين وظهور دينهم وأمنهم، أعظمها إقامة التوحيد لله عز وجل وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وعدم الإشراك به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأين المسلمون من هذه الأمور عباد الله؟ أما الشرك فحد ولا حرج، فإنك إذا ما تجولت في بقاع الأرض شرقا أو غربا تجد القباب والأضرحة والقبور المبنية عليها التي اتخذت آلهة من دون الله عز وجل، يزورونها ويقربون لها القرابين ويتقربون لها وينذرون لها ويذبحون عندها ويتقصدونها بالدعاء، بل ويتوجهون بالدعاء لهذا المقبور وهذا المدفون في ذلك المكان. وهذا والله لمن الشرك العظيم الذي حرمه الله، بل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمحاربة هذا النوع من الشرك. ومع ذلك فلا يزال كثير من الناس يقيم مثل هذه المشاهد المنكرة، ويوجد من أصحاب المال والقرار من يؤيدون هذا الشرك العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويهدينا سواء السبيل. وأما إقام الصلاة فانظر إلى حال الناس، ترى العجب العجاب وأعجب ما نراه عباد الله، أن تأتي ولدخول المسجد وإذا بأناس عند باب المسجد ينظرون إلى المصلين يصلون وهم عند الباب ينظرون، ولا يدخل الواحد فيهم للصلاة ولا يوجد من يزجرهم، لا من أفراد الناس ولا من أصحاب الحكم والقرار. فأين إقامة الصلاة عباد الله؟ صلى عليه الصلاة والسلام في مسجده، فلما انصرف فإذا برجلين في آخر المسجد لم يصليا بالقوم، فأمر بهما فجيئا يرتعدان، قال: ما حملكما على ألا تصليا في القوم؟ أولستما بمسلمين؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا وجئنا فوجدناك تصلي. قال: من صلى في رحله ثم أتى المسجد فليصلي مع الجماعة فإنها له نافلة. فلما رآهما قد اعتزل الجماعة قال لهما: أولستما بمسلمين؟ أوليس هؤلاء بمسلمين الذين يأتون إلى أبواب المساجد ولا يدخلون للصلاة؟ هذا والله لمن عجب العجاب. وأما الزكاة فحدها أيضا ولا حرج، كم ممن لا يؤديها، فإن أداها على نقص كثير. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن قام به صار ملعونا ومطعونا بأنه يتدخل في حريات الناس شخصية، وعند ذلك ماتت في الناس الفضيلة وذاعت فيهم الرذيلة، فكان الحال على ما هو عليه الآن حال المسلمين في ضعف وتسلط للأعداء عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن الأسباب الكثيرة التي جاء بيانها في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما تعد أسباباً لضعف المسلمين ووقوع الضرر بهم والمصائب وتسلط الأعداء عليهم أو تسلط الظلمة عليهم، ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهذا الأمر الأول، ما يظهر في الناس من أوجاع وطاعون وأمراض لم تكن في أسلافهم، فإن من أسبابها ظهور الفاحشة وإعلان الناس بها، وهذا لا يماري فيه أحد ولا يشكك فيه أحد ولا يرده أحد، فقد انتشرت الفاحشة عياذا بالله جل وعلا، وانتشرت أسبابها ووسائلها، وكثرت الوسائل المؤدية إليها، فكان من جراء ذلك أن ظهرت في الناس أمراض لم تكن في الذين مضوا. قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فمن ينقص المكيال ومن ينقص الميزان، الذين يطففون في الميزان، سواء كان ممن يبيع الخضر أو الفواكه أو اللحوم بأنواعها، وكم يشتكي الناس من التطفيف في الميزان والمكيال من هؤلاء والله المستعان. فإن التطفيف في المكيال والميزان سبب من أسباب وجود القحط والجفاف وشدة المؤونة، قلة الطعام وما يسترزق منه الناس، وجور السلطان أن يتسلط على المسلمين حاكم يظلمهم ويمشي في بينهم بالجور. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. إذا لم يزكوا أموالهم فإنه لا يأتيهم المطر والغيث من الله جل وعلا، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، كما هو حال كثير من بلاد المسلمين لما نقضوا عهد الله جل وعلا وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام، سلط الله على كثير من المسلمين الكثير من الأعداء فأخذوا ما عندهم من الثروات والخيرات، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله فأسهم بينهم. رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. إذا كان حكام المسلمين لا يحكمون كتاب الله جل وعلا وإنما يتخيرون منه ويحكمون منه بما يشاءون أو ما يعجبهم أو ما يحارون عنده فلا يستطيعون أن يجدوا له مخرجا، فعند ذلك يقولون: لعل في الشريعة ما ينقذنا وينجينا من هذه المعضلة، وعند ذلك يتخيرون مما أنزل الله. إذا كان حال المسلمين كذلك جعل الله جل وعلا بأسهم بينهم، يقتل بعضهم بعضا ويتسلط بعضهم على بعض ويرهب بعضهم بعضا، فالسبب في كتاب الله عز وجل، والسبب في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمخرج والسلامة من هذه الأمراض ومن هذه الأضرار في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أن الناس رجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى لوجدوا في ذلك الخيرات الكثيرة. ولا يقولن عباد الله الواحد فينا، لا يقولن لست أنا فقط بل كثير من الناس هكذا، أو لا يقال أنه ولو امتنع فلان وفلان عن التكفيف في المكيال والميزان فإنه يوجد بعض الناس ممن يفعل ذلك، فإنه إذا وجد مثل هذا الفعل قل أو كثر ربما يكون سبباً لوقوع مثل هذا الفساد. جاء بالحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وفيه أن يوشع بن نون لما غزا بيت المقدس وفتحها الله عليه غنم الغنائم وأقبلت النار لتأكلها فأبت أن تطعمها. كان في الشريعة السابقة إذا تغلب المسلمون على الكافرين وأحرزوا منهم الغنائم تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنيمة. وأما الأمة المحمدية فقد أحل الله لها الغنائم، فلما جاءت النار لتأكل هذه الغنيمة أبت أن تطعمها فلم تأكلها. قال: وكانوا إذا غنموا الغنيمة بعث الله النار فأكلتها. فقال أيوشع بن نون: فيكم غلول، أي هناك منكم من أخذ من هذه الغنيمة دون أن يخبر، أي أخذها من غير علم الإمام. فيكم غلول، فليبايعني كل واحد من كل قبيلة منكم رجل. فبايعوه. قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة يده، أي لما بايعوه جاء على قبيلة فبايعه أحدهم فلصقت يده بيده، فقال عند ذلك: أنتم غللتم، أي الذين أخذتم. قال رجل: أجل، قد غللنا صورة وجه بقرة من ذهب. قال: فأمروا بها فأخرجت وهي مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعوها فجاءت النار وأقبلت فأكلت تلك الغنيمة. فكان سبب هذا الأمر هو أن غل فيهم رجل واحد أو رجلين أو ثلاثة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عباد الله بعض الأسباب التي إذا وجدت في المسلمين أصابهم ما أصابهم من الضعف والخوف وعدم الأمن وعدم التمكين في الأرض وظهور أعدائهم عليهم. فلو أن المسلمون ينتبهوا لمثل هذه الأسباب، وكل يصلح نفسه وأهله وذويه ومن هو منه قريب، لكان في ذلك خير لهذه الأمة ونصر لها عاجلا أو آجلا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وكما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، إنه عزيز قوي جبار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.